فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على أصول القراء العشرة وفرشهم من طريقي الشاطبية والدرة لهذه الآية الكريمة. قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم قرأ نافع وأبو جعفر والإمام ابن عابر رضي الله عنهم قرأوا بحذف الواو. قل سارعوا لا واو قبل كمن جلى. قل سارعوا لا واو قبل كمن جلى. الكاف في كما فضيلة الشيخ؟ الكاف في كما في إمام ابن عامر. نعم. وإن جلى الهمزة أو الألف رمز مين؟ للإمام نافع. الإمام نافع ومعه أبو جعفر. أبو جعفر وافق أصلا. إن خالفوا أذكر وإلا فأهمله. نعم. كيف تكون التلاوة فضيلة الشيخ لهم؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وأقرأ الورش برضو سارعوا إلى مغفرة من ربكم وهكذا. نعم. والبقون وسارعوا يعني لا واو، يبقى البقون بإيه؟ بإثبات الواو. بعض الإخوة فضيلة الشيخ عندما يسمعون لرواية قالون أو لورش ويرون الواو غير منطوقة قبل في هذه الرواية يظنون أن هناك خطأ في التلاوة. لا، لأن المصحف مطبوع على قراءة حفص عن عاصم. نعم. وحفص عن عاصم بيثبت الواو وسارعوا، إنما لو رجع راح للمصحف الشامي أو المصحف المدني لوجدوها بغير واو. نعم. فدي نازلة ودي نازلة على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. الروايتان واردتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسارعوا أما لها دور انتسائي. نعم فضلت. كيف يكون النطق فضلة الشيخ؟ وسيرعوا. وسيرعوا. نعم. وسارعوا إلى منفصل واضح. واضح فضلة الشيخ. من الذي يقرأه أربع حركات وخمس حركات؟ عاصم وحده فقط. إلى مغفرة من ربكم قرأ ورش بترقيق الراء. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. إلى مغفرة من ربكم. يبقى الترقيق ضد الايه؟ التفخيم. نعم. الباقون كله يقول ايه؟ إلى مغفرة من ربكم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. وإذا وقفنا عليها إلى مغفرة يبقى الكسائي له ايه فيها؟ له الإمالة. من حروف أكهر مستوفية الشروط أهو. نعم. أكهر بعد الياء يسكن إلى أو الكسر. نعم. إذا وقف الكسائي إلى مغفره. إلى مغفره. ماشي كده؟ نعم. إذا وقفنا إلى مغفرة من ربكم وجنة. ميم جمع واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. من الذي يقرأها بالصلة من الدرة؟ يقرأها بالصلة من الدرة الإمام أبو جعفر. ومن يقرأه بالصلة قولا واحدا من الشاطبية؟ يقرأها بالصلة قولا واحدا من الشاطبية الإمام ابن كثير. تمام. من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ونقل والأرض في النقل الورش وصلا وقف. والأرض أعدت وهكذا. وقرأ خلف عن حمزة بالسكت وقرأ خلاد بالسكت والتحقيق. طب أنت وقفت عليها وليه والأرض الوجه النقل ده راح مع إيه؟ حمزة. نعم. والأرض مش إيه؟ خلف وخلاد. ماشي. نعم. مفيش تحقيق في لام التعريف لحمزة. لحمزة. نعم. يعني ما قلش والأرض لا. نعم. قول إيه والأرض والأرض ده في الوقف فقط فضيلة الشيخ، ولكن في الوصل هناك وجه لخلي سكت وعدم السكت وعدم السكت. أعدت للمتقين مد عرض سكون الجميع. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية هشام عن الإمام ابن عامر. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية دور الإمام الكسائي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أخيرا فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، شرحنا بحمد الله تعالى أصول القراء وفرشهم للآية 33 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى مع الآية 34 من أول قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة بداية برواية حفص عن عاصم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على أصول القراء وفرشهم في الآية الكريمة. الذين ينفقون في السراء والضراء. السراء والضراء مد متصل. نعم فضيلة الشيخ. من الذي يقرأه 6 بالمد الطويل؟ يقرأه بالمد الطويل 6 ورش عن الإمام نافع وحمزة براويه خلف وخلف، والباقون جميعا بالتوسط إلا عاصم يزيد 5. نعم فضيلة الشيخ، لو وقفنا لحمزة على السراء أو الضراء كيف نقف؟ 3 الإبدال، والضراء والضراء 4 والضراء 6. نعم 3 3 نعم 6. وبرضه هشام والضراء 3 بتاعت الإبدال. حمزة له التسهيل مع المد والقصر، بس همد 6 وهشام يمد 4. كيف فضيلة الشيخ؟ والضراء أو والضراء. هذا لحمزة. نعم بالمد 6 والضراء ادي 2. نعم وبرضه الشاب نفس الوضع، بس هيفتخ يمد على 4 وعلى 2. والضراه. نعم فضيلة الشيخ. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ونقف، لفظ الناس بالجر كده قرأه دوري أبي عمرو بالإمالة للنيس، إمالة كبرى. دوري أبي عمرو. والباقون بما فيهم السوسي بالفتح للناس. وفي الناس عن نور فأضجع، وصالح له افتح، ووزع صاحبي خلف حصلة، لأن الشاطب قال وخلفهم في الناس في الجر حصلة. حصلة هنا بقى الإمالة والفتح موزع على كل من الدوري والسوسي، فقرأ الدوري بالإمالة الكبرى وقرأ السوسي وبقية القراء بالفتح للناس. إذن انفرد دوري أبي عمرو بإمالة كلمة للناس المجرورة. والعافين عن الناس. نعم. والباقون بالفتح. هذا وصلا فضيلة الشيخ ووقفا؟ وصلا وقفا. نعم. والله يحب المحسنين مد عرض السكون للجميع. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية دوري أبي عمرو. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأوا القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف.